من الحياة برنامج يكتبه ويخرجه إسماعيل عبد الفتاح. تمام يا فندم. أيوة يا حضرة الضبط. وصلنا بلاغ من الدكتور محفوظ إبراهيم دكتور الصحة بشكه في وفاة فتاة عمرها 16 سنة وفاة جنائية. طب خدوا أقواله وأيدوا البلاغ وتمموا المحضر علشان أحوله للنيابة فورا. تمام يا حضرة المأمور. أيوة يا دكتور محفوظ، أنت ذكرت ببلاغك بأنك بتشك في وفاة الفتاة القاصر صبرين سالم بأنها توفيت وفاة جنائية. أيوة يا حضرة وكيل النيابة. وإيه سبب شكك ده؟ لأني لما عينت الجثة لاحظت وجود أثر خنق على الرقبة. طيب ممكن يا دكتور تحكي لي كل حاجة بالتفصيل من ساعة ما أهلها جولك وطلبوا يطلعوا شهادة بوفاتها؟ حاضر يا فندم. اللي حصل إنه بعد صلاة العشاء النهاردة وأنا في مكتب الصحة بقفل شغل اليوم، فوجئت بمطراوي بيصرخ عليا. مين مطراوي ده؟ مزارع من أهالي البلد ويبقى عم صابرين المجني عليها. وبعدين؟ لقيته بيصرخ عليا وهو ملهوف والدموع هتفط من عينيه. الحقنا يا دكتور محفوظ. في ايه يا مطراوي؟ صبري بنت اخوك سالم؟ ايوه. مال؟ قطع النفس. على طول خدت شنطتي وجريت على بيتهم. ولقيت مين هناك؟ عمها التاني حميد وامها عصرانة. واول ما دخلت شفت ايه؟ لقيتهم واقفين حوالين سرير عليه جثة البنت الغلبانة صبرين. وبعدين؟ الحقنا يا دكتور محفوظ. ايه اللي حصل يا عصرانة؟ رجعنا من برا لقيناها ممددة على السرير ومغطية روحها وقطع النفس خالص زي ما انت شايف كده. اكشف الملاية من على وشها يا حميد. حاضر يا دكتور حاضر. اهو. ايه ده؟ ايه الزرقان اللي حوالين رقبتها ده؟ دي اثار خنق. ازاي بس يا دكتور محفوظ؟ دي بنت صغيرة، مين بس اللي هيخنقها؟ وليه؟ جايز جوزها. جوزها؟ هي كانت متجوزة في السن ده؟ ايوه يا سعادة البيه، فرحها كان من اسبوع. اسبوع واحد بس وتموت مخنوقه وعلى سرير في بيت اهلها؟ ما انا حبيت اعرف الحقيقه منهم فسالت عمها حميدو اللي شك في جوزها. ايوه دكتور محفوظ انا بشك في جوزها. وجوزها هيخنقها ليه؟ ده واد ابن حلال ومن عيله ومتربي. ثم لو هو عايز يخنقها كان خنقها ببيته وقال انها وقعت من فوق السطح واتعطبت رقبتها، مش يجيبها لغايه بيت امها في الغابه ويخنقها في سريرها. عندك حق يا مطراوي. على العموم من الكشف الظاهري على الجثة أنا شاكك إنها ماتت مخنوقة، ولازم أبلغ المركز وهم يبلغوا النيابة وتحقق. تحقق؟ ليه بس كده يا دكتور؟ مفيش داعي للجرس والفضايح، ده احنا أهل واللي يمسنا يمسك. عاوزاني أغضب ربي؟ أخالف ضميري؟ وأخون القسم اللي أقسمته عصرانة عشان احنا قرايب؟ أنت مكبر الموضوع ليه يا دكتور محفوظ؟ ضحى يلا تصريح بالدفن هتملاه في ثواني ولا من شف ولا من دري. لا يا حميدو، مش هطلع تصريح دفن للغلبانة صابرين دي إلا لما النيابة تحقق، وإذا كان في مجرم عمل كده ياخد جزاؤه. ونهون عليك تودينا في داهية وإحنا أهل يا دكتور. الجملة دي معناها إن ممكن يكونوا هم اللي قتلوا صابرين. مش بعيد يا فندم. دكتور محفوظ، باعتبارك من العيلة دي وعارف كل واحد فيها، قبل ما بعت لهم وحقق معاهم عاوزك تحكيلي اللي تعرفه عن صابرين وعيلتها وجوزها. حاضر يا فندم. الحكاية دي ابتدت من حوالي 18 سنة، كنت أياميها لسه متخرج من كلية الطب وتعينت دكتور في مستشفى أميري جنبنا هنا. وفي يوم وأنا راجع من المستشفى سمعت زغاريد جاية من بيت قريب الحاج دفراوي. خير يا شباب، فرحونا. في ايه؟ اخونا سالم خطب عصرانة قريبتك يا دكتور. الف مبروك يا سالم. يبارك فيك يا دكتور محفوظ، عقبالك. تعيش وعقبالك يا حميدو انت ومطراوي. الله يكرمك فيك يا دكتور، عقبالك. ما دام اخونا سالم هيتجوز وهيفتح لنا السكه يبقى لازم هتفرح بينا عن قريب يا دكتور. ان شاء الله، بس ده قدامكم سنتين ثلاثه على الاقل على بال ما سالم يكتب ويتجوز. سنتين ثلاثه ايه يا دكتور؟ انا اتفقت مع ابوها نتجوز الشهر الجاي. ازاي هتتجوزوا قبل ما تكتبوا؟ دي عصرانة قاصر. ايه ده رأي يا دكتور؟ كأنك مش من البلد ولا ايه؟ لا منها يا مطراوي، بس زي ما انت عارف طول عمري ما كانش فيه أهم عندي من المدرسة والمذاكرة والكلية. يعني باختصار كنت في وادي وسلو البلد في وادي. سلو إيه ده اللي بتتكلموا عنه يا حميد؟ لما النصيب يجري البنت من دول تتجوز وتدخل غير كتب كتاب. ايوه المأذون بيمضي العريس على وصل امانه بمبلغ كبير قوي. ايوه بعد ما العروسه تبلغ 18 سنه يعني السن القانونيه للجواز العريس غصب عنه يجي ويكتب ويقطع وصل الامانه. الله، واذا خلفوا يثبتوا المولود بعد ختم الكتاب يبقى عمره سنتين مثلا ويطلعوا له شهاده بانه لسه مولود. ايوه اما عجايب والله انا عمري ما شفت كده ابدا. عشان مالكش اخوات بنات بس. لكن اللي بتعملوه ده مش قانوني. مين قال كده بس يا دكتور؟ كل الحكاية اننا بنسطر بناتنا لغاية ما يجيلهم عدلهم، والشكل يدي بقى من كتب كتاب وشهادات ميلاد وغيره تحصيل حاصل. أنا مش مصدق اللي بسمعه ده. لا صدق يا دكتور محفوظ، لما تروح اسأل ابوك الحاج ابراهيم هيقولك على سلوينا وطبعينا. ايوه يا محفوظ يا ابني صدق اللي سمعته. يا والدي احنا في القرن ال21، ازاي بس عقلي صدق ان في ناس بيفكروا كده وبيتصرفوا بالطريقة دي؟ يا ما ناس بتفضل حتى نفسها في شرنقة ما بتخرجش منها الا على القبر. الواحد من دول بيريح دماغه، بيمشي مع الماشين، بيعمل زي ما بيعمله ويفكر زي ما بيفكره، ولما تيجي تنصحه أو توعيه يقول لك سلو بلدنا كده. يغور في ده يا السلو اللي ما بيحافظ على كرامة البنت ومستقبل أجيال بتتولد. الجهل والفقر آفة ريف مصر إبلي وبحر، وطالما جهل وفقر لبلابة الخرافات والخزعبلات بتغطي على العقول عشان ما تفهمش، وعلى العيون عشان ما تشوفش. وفين دور أهل الرأي والدين يا والدي؟ في قريتنا هنا الشهادة لله الشيخ عبد البصير يا ما نصح الأهالي، لكن ما حدش كان بيستجيب، وكل اللي قدر يعمله إنه جوز بناته بما يتفق مع العرف وقانون الدولة. طيب كان يبلغ البوليس عن اللي يخالف القوانين دي؟ هيبلغ عن مين ولا مين يا دكتور محفوظ يا ابني؟ دول في الأول وفي الآخر أهل في قلب بعضيهم، وهو ما يقدرش يعادي أهله كلهم. أهو حاول يغير المنكر بلسانه وده أضعف الإيمان. أنا حاسس إني كنت عايش في كوكب تاني لغاية الليلة دي. أمال أنا بعدتك عن البلد هنا وخليتك تتعلم في مصر ليه؟ خفت عليك من أفكارهم وسلوهم اللي ما يعلم به إلا ربنا. خير ما عملت يا والدي، أنا مش مصدق اللي بسمعه ده. صحيح اللي يعيش يا ما يشوف. المهم سيادتك يا فندم أكمل لك الحكاية. اتفضل. اتجوزت عصرانة من سالم وخلفوا صبرين، وبعد حوالي سنتين اتوفى سالم قبل ما يكتب كتابه رسمي على عصرانة. أيوة، وبالتالي صبرين ما تأيدتش في دفاتر المواليد باسم أبوها. لا اتأيدت. إزاي بس يا دكتور؟ هي حاجة تلخبط وتمخول، ومرت سنين على ما قدرت أحل طلاسمها واربط بين خيوطها عشان أوصل لحقيقة اللي حصل. وإيه بقى حقيقة اللي حصل يا دكتور محفوظ؟ شوف يا سادة وكيل النيابة، أنا لاحظت إن سالم اختفى من القرية فجأة، ولاحظت على مراته عصرانة لما كنت بقابلها صدفة إنها تايهة ومش مركزة، وعينيها ما بتنشفش منها الدموع. طب ده مش أدعى إنك كنت تسأل وتتقص؟ إلا أقول يا مطراوي، أخوك سالم بقاله فترة مش باين. ما هو أصله عقبال أملتك سافر العراق فجأة كده؟ أيوة، فرصة وجات له وشغلانة سوق قام يتوكل على الله. الله، طب وما خدش مراته معاه ليه؟ أصل عصرانة حامل. أيوة حامل، وهو حيرتب أمور هناك وحيبعت لها إن شاء الله. واقتنعت بكلام مطراوي ده؟ الحقيقة لا، لأنه كان مضطرب وحالة عصرانة تسير الشك. رحت لافف على أخوه حبيده. بقول لك يا دكتور محفوظ، أنا معرفش حاجة عن أخويا سالم. معقولة؟ أمال إخوات إزاي؟ أوه، إخوات، لكن كل واحد في حاله يا سيدي. ده أنا حتى معرفش إنه سافر إلا من يومين بس. وطبعا كلام حميد وزود الشك جواك. أيوة، لكن ما كانش في إيدي حاجة أعملها عشان أبدد الشك ده، وخصوصا لما والدي قال لي في يوم بعد ما رجعت من المستشفى بدري، سمعت باللي جرى يا دكتور محفوظ؟ خير يا والدي. ما تراه وحميده راحوا العطوة المأذون وكتبوا كتاب أخوهم سالم على عصرانة بتوكيل بعثوا لهم من العراق، وطبعا خدوا وصل الأمانة اللي على أخوهم سالم وقطعوه. أيوه. طب والبنت اللي خلفتها عصرانة؟ صابرين؟ أيوه. لازم يستنوا 7 شهور على الأقل عشان يطلعوا لها شهادة ميلاد. وعدى 7 شهور وطلع مطراوي شهادة ميلاد لصابرين بنت أخوه. كل المدة دي وسالم لسه مسافر؟ تقصد حضرتك مختفي. مختفي؟ أيوه، لأن مفيش دليل واحد دل على إن سالم مسافر. مال إيه اللي حصل؟ في يوم سمعت نواح وصريخ وصوان وعزة، ولمحت مطراوي وحميده وهم مقطعين نفسهم من العياط. أخونا سالم، أخونا سالم مات في العراق. رجع لنفس صندوق. وهو فين؟ عشان أطل عليه. جايز تكون الوفاة جنائية. ما خلاص يا دكتور دفناه. حضرتك عارف إني أكره الميت دفنه. وبعدين دول بعدين مع الجثة بتاعته شهادة طبية بتقول إنه توفى من سكتة قلبية. غريبة، ده سالم كانت صحته بوم وبيحافظ عليه. وفي حد عزيز على الموت يا دكتور؟ لا طبعا مفيش للموت قاعدة، بس أنا بس بستغرب. معقولة اللي جيب بالي ده؟ أيوة سيادتك معقول قوي. سالم اتوفى ودفنوه في السر وادعوا انه سافر لغاية ما عصرانة تبلغ 18 سنة ويكتبوا الكتاب رسمي عشان يقدروا يقيدوا صابرين باسم أبوها في دفاتر المواليد. دول خلفوا كل القوانين والأعراف والتقاليد، حبوا يصلحوا خطأ بمجموعة أخطاء تغضب الرب قبل العبد. وبعد قد إيه وصلت للحقيقة دي يا دكتور محفوظ؟ أنا طبعا اكتشفت الحقيقة دي بعد سنين لما ربطت الخيوط والملابسات والظروف زي ما سبق وقلت لسيادتك. وطبعا ما بلغتش لأنكم قرايب في بعض. لا يا فندم، صلة القرابة ما تمنعنيش ان اقوم بواجبي وبلغ، بدليل ان بلغت اول ما شكيت في وفاة صابرين. كل الحكاية اني ما كانش عندي ادلة. طب يا دكتور محفوظ عشان ما انتوش ونذكر الاحداث بتسلسلها، ايه اللي حصل بعد كده؟ مرة حوالي سنة وتقدم لعصرانة تاجر قماش من البلد اسمه ناصر. ايه رأيك يا عصرانة؟ اللي تشوفوه انتوا اهلي بعد وفاة ابويا وجوز. على خيرة الله، بس يسمع يا مطراوي، احنا لازم نحزمه ونعصره عشان يعرف قيمة أرملة أخونا. معلوم يا حميدو يا أخويا، هو جاي ناس الناس أي كلام ولا ياخد عروسة في حد في أخلاقها في البلد دي كلها؟ واتجوزت عصرانة. أيوة سيادتك. وصابرين عاشت مع أمها. وناصر وافق صابرين تعيش معاهم؟ في الأول بس، لكن بعد ما عصرانة خلفت ابتدى يزهق منها. وبعدين بقى يا عصرانة؟ في إيه يا ناصر؟ انت لازم تشوفي لك حل لبنتك دي. صابرين مالها يا اخوي؟ عملت ايه؟ واخداكي من الولدين اللي خلفناهم. ازاي الكلام ده بس؟ وفي ام هتبدي حد من ولادها على التاني؟ ايوه في اهو حاصل اهو. والعمل بقى؟ تبعتي صابرين لحد من اعمامها تعيش عنده. حاضر يا ناصر، بس ما تزعلش مني يا ابن معروف، ليك عليا اول ما النهار يشقشق هنفذ اللي قلت عليه. ومن يوميها وصابرين بتتلطم من بيت عمها ده لبيت عمها ده لغاية ما بلغت 16 سنة وقرروا يجوزوها عشان جوزها يشيل مسؤوليتها. فعلا هو ده اللي حصل. ازاي؟ قلت ايه يا ام صابرين؟ والله يا رفعت انا مش هلاقي البنت عريس احسن منك. وطلباتك؟ انا تحت امرك وامرها. انا ماليش طلبات، اهم حاجة عندي اجوز بنتي الراجل يزونها. وانا هشيلها في عناية، ده انا بنيت شقه في بيتنا وشططتها سوبر لوكس وما فضلش غير انها تختار العفش ونتجوز على طول. على خيره الله يا رفعه، الخميس الجاي تجيب اهلك ونقرا الفاتحه، والخميس اللي بعده نتجوز. وماله يا ابني؟ على خيره الله. كان عنده كام سنه رفعه ده؟ 17 سنه. والعروسه 16 سنه، يعني لسه صغيرين مش قد تحمل مسؤوليه بناء بيت واسره. كان اهم حاجه عند اهلهم يفرحوا بيهم والسلام من غير ما يفكروا في عواقب الجواز في السن ده. مش عاوزة اتجوز يا ام، ده انا لسه في الاعدادية وعايزة اكمل علامي. يا بنت ما تبقيش عبيطة، مهما اتعلمتي مثلك تتجوزي. ده الجواز حلو، فسح وفساتين ولعب وراحة وشقة جميلة تعيشي فيها كده. ده الجواز ده هنا ولعب وتلطيبك كده في بيت امامك. لا يا ام مش عاجبني. خلاص ده رفع ده ابن حلال وحيسيدك. وبعد أسبوعين عملوا الفرح وليلتها حصلت مصيبة. مصيبة إيه؟ ألف مبروك ألف مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك يا رفع. الله يبارك فيك يا عم مطرو. مبروك يا عريس. عقبال أولادك يا عم حميد. مبروك يا صابرين. الله يبارك فيك يا أمه. ألف ألف مبروك، ربنا يتمم بخير. تعيش يا دكتور محفوظ، عقبال بنتك سلمى. تعيش يا أم صابرين. أنا مش عارف لازمته إيه ضرب الرصاص عمال على بطال ده. كل واحد من الأهل بيعبر عن فرحته بطريقته يا دكتور محفوظ. ربنا يفرح الناس كلها. ربنا يستر. يا لا مش فايتة، دخلي جات له رصاصة في عينيه. ومات خال العريس واتقلب الفرح لميتم وباظت الجوازة. لا، كان لازم تتم بأي شكل. أهل العريس ما عندهمش استعداد يصرفوا تاني على جوازة جديدة لابنهم، وأهل العروسة كل اللي يهمهم ستر بنتهم. وصابرين كانت حالتها إيه؟ أنا ما قعدتش طايقة العيشة دي. إيه بس اللي حصل يا صابرين؟ رفعت مش طايقني يامه، وأمه هرياني تنبيط، قال إيه؟ أدمي وحش عليهم، وكانت دخلتي شؤم عليهم لأني حرمتها من أخوها. قطع لسانها الولية القرشانة دي، هي طول واحدة زيك ترضى بابنها المقفع ده؟ ما انت رضيتي بيه يامه. كنت مضطرة يا بيتي، هو حد غيره تقدم لك وأنا رفضت وقلت لا. كان ممكن نصبر شوية يامه، ده أنا حتى لسه صغيرة. صغيرة ده إيه؟ أنا اتجوزت وأنا قدك. بقولك إيه؟ طولي بالك على الناس دي، وبكرة الأمور هتتحسن. وتحسنت الأمور يا دكتور محفوظ؟ لا طبعا، زاد قهر حماد صابرين، وزاد تجاهل رفعة العريس لمشاعرها لغاية ما جالها انهيار واستنجدوا بيا. آه أنا مش طايقة العيشة دي، عاوز أموت يا رب أموت. الحقنا الحقنا يا دكتور محفوظ، البنت مش عارفة جرالها إيه. واضح إن عندها انهيار، حالا أديها حقنة تهديها. وهديت مؤقتا، لان الاسباب والظروف ما اتغيرتش. طفله جوزها واهله حملوها فوق طاقتها، فاستمر الانهيار وزاد عليه حاله اكتئاب شديده لازمتها. ما دخلتهاش مصحه؟ اهلها رفضوا لغايه ما اختفت، وما شفتهاش الا وهي جثه بيطلبوا تصريح لدفنها. كده انا عندي صوره شبه كامله عن العيله دي وحاله صابرين، ومن بكره هستدعيهم عشان اخد اقوالهم. دي من كام يوم اختفت يا سعادة البيت ومعرفتش عنها حاجة لغاية ما بلغوني بموتها. أنا عاوزك تحكي لي يا رفعت كل حاجة حصل من يوم ما تقدمت لصابرين لغاية ما علمت بوفاتها. حاضر يا بيه. لا يا سعادة البيه، احنا مش ممكن نقتل ضنانة ابدا مهما حصل. حتى لو هربت من البيت يا مطراوي؟ دي مشكلة جوزها، هو المسؤول عنها ويعمل معاها اللي يشوفه ومحدش يلومه كده. طب استنى برا شوية، دخل حميد والرفاعة يا شويش. انا معرفش حاجة عن موضوع صابرين ده. موضوع صابرين اللي هو ايه؟ موضوع قتله. مش حرفك انها اتقتلت يا حميدو؟ الدكتور محفوظ هو اللي قال. حميدو احسن لك تعترف مين اللي قتل صابرين. بطلي لف ودوراني عصرانة واعترفي، ليه قتلت صابرين؟ وحقتلها بس ليه يا بيه؟ عشان فاكرة انها جابت لكم العار لما هربت. ليه ده؟ انا يا بيه لا يمكن يهون علي قتيلها. امال تفسرت ايه وجودها في سريرك وعلامات خنقة حوالين رقبتها؟ مش عارفة يا بيه. كنت فاكرة ان الدكتور محفوظ هيديكم تصريح بالدفن وحيندفن معاها سرها. اعترفي احسن لك ازاي قتلت صابرين. لا انا ما قتلتهاش يا بيه، اعمامها اللي قتلوها. ازاي؟ في الليلة دي واحنا بندور عليها في بلد جنبينا، لقيناها متكومة جنب غيط وهدومها مقطع وبتعيط وبتبرطم بكلام. حرام، سيبوني انا زي بنتكم، ارحموني. منك لله يا حماتي، منك لله يا امه، منك لله يا رفعت، كلكم ظلمتوني. صابرين صابرين مالك يا حبيبتي مالك؟ يعني ما انتش شايفة مالها يا عصرانة؟ ولاد الحرام خدوا مرادهم منها ورموها. طب يلا يلا شيلوها وبينا على البلد. وهي بالشكل ده؟ تقص ده يا حميد، بنتك جابت لنا العار يا عصرانة، ومش هترجع البلد الا وهي جثة. وهي ذنبها ايه بها؟ ذنبها انها طفشت يا عصرانة. طفشت من معاملة حماتها وجوزها، حملوها ذنب ملهاش دعوة بيه. واحنا كمان مالناش ذنب في الفضيحة دي اللي مش هترفع راسنا في البلد دي. ايوه احنا لازم نخلص منها عشان نخلص من عارها. لا بنتي محدش يجيب السهم. اسمعي، لولا اني خايفين نزود الشبهة كنا قتلناكي معاها. اوعي بنتي. صابرين دلوقتي نقدر نرجع البلد وراسنا مرفوعة. اول ما نوصل لمطراوي تروح للدكتور محفوظ وتفهمه انه موتها طبيعي وتطلب منه تصريح دفن. حاضر حاضر يا حميد يا اخويا. هو ده اللي حصل يا سعادة البيت، امامها اللي قتلوها عشان خايفين من الجرثة، عشان طفشت وباتت برا دارها. مش امامها بس اللي قتلوها يا عصرانة، صابرين ضحيتك وضحيتهم وضحية مجتمع بحاله، مجتمع حرمها من طفولتها وحقها في الحياة والتعليم والجواز في سن قانوني ومناسب، مجتمع أول مرة عرفه وخوض في أسراره، ومهما الخيال جنح بيا كان لا يمكن أتخيل إن فيه ناس في مجتمعنا بيفكروا بالطريقة دي وعايشين بالتقاليد دي. يا ترى في بلدنا كام صابرين ظلمها أهلها وناسها ومجتمعها. من الحياة اشترك بالتمثيل حسب سماع الأصوات فكري صادق، أحمد صادق، محمود علوان، عبد الله حفني، أبو السعود عطيه، سيد الشرويدي، سليمان عبيد، نريمان نيازي، يوسف مجدي. وقامت بدور عصرانة الفنانة القديرة عايدة عبد العزيز، بالاشتراك مع الفنان القدير عادل هاشم. وقام بدور محفوظ الفنان خالد الذهب. التسجيل والمونتاج محمد صابر. عزيزي المستمع، إن كانت في حياتك قصة فابعثها لنا فيما لا يزيد عن صفحتين، وأرسلها في خطاب تكتب عليه من الحياة، إدارة التمثيليات البرنامج العام، مبنى الإذاعة والتلفزيون، كورنيش النيل، القاهرة. فقد تفوز بجائزة البرنامج وقدرها 300 جنيه. عزيزي المستمع، إلى اللقاء قبل هذا الوقت بنصف الساعة من كل أسبوعين لنقدم لك من الحياة. من الحياة برنامج يكتبه ويخرجه إسماعيل عبد الفتاح.